بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. بات من اعتصم بحبلكم وامن من لجا الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة. فيما مضى سلسلة أبحاث في تحليل قول النبي صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. ونظرا لعظمة بركة هذا الحديث وكثير المعطيات فيه لهذا من المناسب الإفاضة في بقية الآلاف هذا الحديث الشريف، وقد بلغ بنا الكلام فيما سبق إلى أن من دلالاته أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الأمرين معا، الكتاب والعترة، في مقام تحصيل الهدى والعصمة من الضلال، وأنه صلى الله عليه وآله لم يفرض العصمة من الضلال بمجرد تمسك بالكتاب وحده، بل قام التمسك بالعترة إلى جانب التمسك بالكتاب. وهذا المعنى ظاهر من قوله: ما إن تمسكتم بهما، ولم يقل بأحدهما. هذا ما نستفيد منه، استفيد منه عصمة أهل البيت صلوات الله عليهم، وأنهم يعصمون من الضلال دائما نتيجة عصمتهم هم سلام الله عليهم من الضلال، من الخطأ، من الخطيئة. لأنه لو جاز عليهم الخطأ والخطيئة ما كان التمسك بهم عاصما من الضلال دائما. ما كان النبي صلى الله عليه وآله يقول: ما إن تمسكتم بهما. كان النبي يقول: ما إن تمسكتم بالكتاب مثلا. الكتاب معصوم، وطبيعي لكي يعصم من الضلال أي شيء يفرض أن عاصم لابد أن يكون معصوما، أما غير المعصوم ما يكون جدير بأن يعصم من الضلال، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فلابد أن يكون الكتاب العزيز معصوما، مضافا إلى أدلة خاصة في عصمة الكتاب العزيز من قبيل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، من قبيل: كتاب لا يأتي الباطل من بين يديه، من قبيل الآيات الأخرى التي تحدثت: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. عصمة الكتاب مسلمة، فلو كان أهل البيت عليهم السلام العترة لو كانت غير معصوما ما كان النبي صلى الله عليه وآله يدمجها إلى جانب الكتاب. أولا لأنه لا يليق أن يقرن كعدل بالمعصوم في هذا المقام، مقام الحجية ومقام المرجعية ومقام التمسك ومقام العصمة من الضلال، في المقام ما يليق أن يقرن بالمعصوم إلا معصوم، فلا بد أن تكون العترة معصومة. ثانيا الرسول لما قال: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، فرض أن الهدى أو العصمة من الضلال إنما تحصل بكليهما معا، فلا بد أن يكون كلاهما معصومين. ليش؟ لأنه لما تكون النتيجة واحدة لعدة مقدمات لكي تحصل نتيجة صحيحة من عدة مقدمات لابد أن تكون المقدمات كلها صحيحة، ما يكفي أن تكون مقدمة واحدة صحيحة، يعني هذا أمر منطقي ما يقبل غلط. أنت إذا عندك مسألة رياضية تعتمد على مقدمتين، مقدمة صحيحة ومقدمة خاطئة، النتيجة الرياضية تكون إيش؟ تكون صحيحة أم خاطئة؟ طبيعي النتيجة تكون خاطئة، وهذا ما يعبر عنه في المصطلح العلمي بأن النتيجة تابعة لأساس المقدمات. يعني إذا كانت إحدى المقدمات خاطئة والأخرى صحيحة النتيجة ما تطلع صحيحة، النتيجة تطلع غلط. شايف؟ النبي صلى الله عليه وآله فرض بأن التمسك بكليهما بالكتاب العزيز والعترة المطهرة أنه عاصم من الضلال، أنه موجب للهدى دائما، وهذا قطعا يتطلب أن يكون كلا الأمرين معصومين، يعني مثل ما القرآن الكريم معصوم كذلك العترة يجب أن تكون معصومة حتى تبرز لنا عصمة إلى جانب الكتاب العزيز، وإلا لكان الرسول صلى الله عليه وآله يبدل التعبير، كان إما يقول مثلا ما إن تمسكتم بالكتاب، هذا ما قال النبي، قال ما إن تمسكتم بهما، يعني بهما مجتمعين، أو كان النبي يقول ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي غالبا، لن تضلوا أحيانا، لأنه يجوز عليه الخطأ مرة يهديك ومرة يضلك، وشكل يجوز عليه الخطأ، يجوز عليه الخطيئة، يجوز عليه الضلال، مرة يضلك ومرة يهديك، مثل دليل بشري، واحد أنت مثلا جعل دليل لك في طريق، إذا كان خطأ مرة يهديك ومرة لا يضلك عن المقصد، وشكل بس إذا كان مضبوط لا دائما هو يهديك إلى المقصد الصحيح. النبي لو كان يجوز الخطأ على العترة الطاهرة لكان يقول ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا أحيانا، يعني أحيانا تفسدون وأحيانا أخرى إيش لا تضلون، كان الشكل يقول النبي ما قال الشكل، النبي قال دائما مطلقا لن تضلوا بعدي إيش أبدا، هذا نفس التأكيد هو في واقع الأمر دليل على أن العترة الطاهرة عترة معصومة. أضف إلى ما تقدم أنه الرسول صلى الله عليه وآله قال ألا وإنهما لن يفترقا حتى يلد علي الحوض يوم القيامة. هذا التعبير فيه عطاءات عديدة، ومن أهم عطاءاته أنه يفيد أن العترة الطاهرة لا تفارق الكتاب العزيز، ملازمة للكتاب، متمسكة بالكتاب، بينما اللي يغلط اللي يخطئ اللي يرتكب خطيئة هذا ما نقدر نقول أنه متمسك بالكتاب، أليس كذلك؟ كثير من الناس الآن يطبق الكتاب في شيء ويخالف في شيء آخر، تقدر تقول أنه لن يفترق أبدا؟ إذا إنسان خطأ الآن أي واحد من الناس العاديين غير المعصومين تقدر تقول أنه لن يفترق عن القرآن حتى يلد يوم تقدر تعبر عنها تطيع تعبير تطيع الشهادة تقدر تطيع الشهادة ليه؟ لأن عرضة للغلط عرضة للخطأ عرضة للخطيئة عرضة للمعصية ما يكون عند حصانة في هذا المقام حتى تعطيه هذه الشهادة. إذا هذه الشهادة من الرسول صلى الله عليه وآله لن يفترق حتى يرد علي الحوض يوم القيامة هو بذاته دليل على عصمتهم صلوات الله عليهم. إذا خلاصة البحث في هذا المطلب أنه من جملة دلالات حديث الثقلين هو عبارة عن العصمة، وأن العصمة استفاد من حديث الثقلين من وجوه، الوجه الأول هو نفس القرن بالكتاب العزيز، لما قرنهم بالكتاب المعصوم في هذا المقام يقتضي عصمتهم. اثنين هو عبارة عن قوله ما إن تمسكتم بهما، هذا التعبير أيضا يفيد عصمتهم. ثلاثة قوله لن يسترق حتى يلزم علي الحوض يوم القيامة. زين، بعد مما يستفاد من حديث الثقلين هو عبارة عن الولاية العامة لأهل البيت سلام الله عليهم. طبيعي فيما تقدم بينا أن حديث الثقلين يدل على تقرير الولاية العلمية والتبليغية لهم سلام الله عليهم، والثاني يدل على عصمتهم، والثالث أنه يدل على الولاية العامة لأهل البيت، الولاية العامة أهل الخلافة، يعني قيادتهم في الأمة الإسلامية. أما النوع الأول اللي سميناه الولاية العلمية أشرحناه في بحث الحجة والحجية، وبينا أن أهل البيت عليهم السلام يملكون حق المرجعية العلمية والدينية المعصومة والكاملة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن أراد الدين كاملا صحيحا أخذه عنهم هذا. وإلا ما نقصد بالولاية التشريعية لأهل البيت عليهم السلام أنه الدين ناقص وأهل البيت عليهم السلام يكملونه، لأن هذا الواقع لون من الكلام ربما يتصور في بعض أذهان الناس. أنا لعل سابقا ما أشرت إليه، كثير من الناس لما يسمع ولاية تشريعية لأهل البيت يقول لك معنى ولاية تشريعية إيش؟ الصور معنى ولاية تشريعية أنهم يشرعون أشياء يكملون بها نقص الدين. لا، ليس هذا المقصود. افتحوا لي أذهانكم زين. أولا الدين أنزله الله على صدر نبيه، قلب نبيه، نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله، كاملا صحيحا. صلى الله عليه وسلم. المفروض بمجرد أن يرد اسم محمد رأس المجلس ينفجر بالصلاة. على كل حال، الواضح أن الدين أنزل كملا سالما على رسول الله صلى الله عليه وآله، وثانيا تلقاه النبي كاملا. اكتبت لي جنس. أولا الله ما أعطى دين ناقص، أعطى دين كامل. هو لما تسلم ما صار عنده حدث أو نقص أو فات شيء أبدا، تسلمه كاملا. اثنين، ثلاثة، أنه لما بلغه صلى الله عليه وآله للناس أيضا بلغه كاملا بلا كلام. وإذا تمت هذه المسائل المحطات الثلاثة، إذا النقص وين يا شيخ؟ ما حد نقص إطلاقا أبدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا صريح، مضافا إلى ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم حديث ذلك. وهذا أمر بضرورة الدين، يعني مسألة من ضرورات الدين أن الله عز وجل أنزل الشريعة على رسوله كاملة وبلغها الرسول كاملة. لكن ألفت نظركم إلى شيء حتى نعرف دور أهل البيت عليهم السلام في المرجعية العلمية أو الولاية التشريعية، ما يعبر عنه بالولاية التشريعية. ألفت نظركم إلى أشياء بها تلفة تحتاج إلى مزيد من الالتفات والتأمل. أولا، الرسول صلى الله عليه وآله لما بلغ الدين كاملا، كيف بلغ؟ في نوعين في التبليغ. مرة التبليغ للعموم، هذا الذي يوقف النبي صلى الله عليه وآله أمام المسلمين ويبلغ، يقولهم حكم الله كذا وحكم بكذا وقال كذا إلى حتى يجي، ثم يقولهم ليبلغ الشاهد منكم بالغنى. مرة تبليغ للخصوص عن طريق الإيداع في صدور الذين أوتوا العلم، يعني نسميه يمكن بالاصطلاح نسميه تخزين. التبليغ الأول تبليغ عن طريق النشر، ينشر أمام عموم الناس، وفي نوع من التبليغ عن طريق التخزين، ونوع من التبليغ تخزين في صدور الذين أوتوا العلم. معنى التحزين وليش التحزين؟ هذا أريد التفسير لكم. يعني النبي صلى الله عليه وآله جملة من الأحكام أودعها مثلا في صدر أمير المؤمنين سلام الله عليه، أودعها في صدر الزهراء عليه السلام، في صدر الحسن والحسين عليهما السلام، أو في صدور ربما أخرى، فرض مثلا من خواص أصحابه كسلمان وأبي ذر والمقدار، لكن القدر المتيقن هو الإيداع في صدور آل البيت سلام الله عليهم. هذا الإيداع، عملية الإيداع نسميها عملية تخزين. تخزين إيش؟ جملة من الأحكام مثلا لم يحن حينها، بعد ما جاء وقتها، اضرب مسألة تتعلق أو حديث يتعلق بزيارة الحسين سلام الله عليه يوم الأربعين مثلا، باعتبار أنه بعد ما جاء وقتها، ممكن هذه النوع من المعلومات يودع في صدور الأئمة إلى أن يأتي وقتها فتنشر حينئذ على عموم الناس، على غلب الناس. أو بعض المعاملات السوقية اقتصادية تحدث بالمستقبل، النبي صلى الله عليه وآله يودع أحكامها في صدور أهل بيته لينشروها عند الحاكم. أو بعض الفتن والأزمات التي تحتاج إلى حلول شرعية وأحكام شرعية تحدث بالمستقبل، النبي صلى الله عليه وآله يودع معلوماتها وأحكامها في صدور أهل البيت لينشروها في وقتهم في حينهم. أو وقائع وأحداث تتعلق بها أمور، هذه أيضا تودع أحكامها في صدور أهل البيت عليهم السلام لتظهر في الوقت المناسب لها. هذا المعنى الواقع معنى جدا معقول، لأن الرسول ما لازم أنه كل الأحكام واحدة واحدة يوقف أمام الناس ويبلغها بشكل عام، تبليغ مرة يكون أمام مليون نفر، مرة أمام 100,000، مرة أمام 10,000، مرة أمام 1,000، مرة أمام 100، مرة أمام 10، أنت بالجيدة بحسب المقام وبحسب الضرورة. المهم أن الرسول صلى الله عليه وآله يجب أن يبلغ أحكام الله تعالى كاملة، وأن لا يكتم مما فرض عليه تبليغه، أن لا يكتم شيئا، هذا هو المهم. أما أنه قد يسمع الكلام 10، قد يسمع 100، قد يسمع 1,000، وليس كذلك. ولهذا قد الحديث الواحد يذكر عن الرسول صلى الله عليه وآله ما يسمع إلا 4 جالسين عند النبي، الأربعة يبلغون الآخرين، شو وقت يبلغوهم؟ قد يبلغوهم نفس اليوم، قد يبلغوهم ثاني يوم، يبلغوهم حياة النبي، قد يبلغوهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم يجب عليهم التبليغ بالدين وإرشاد الجاهلين، وأن لا يكتموا حكما من أحكام الله تبارك وتعالى إلا ويظهروه، لأن من يعلم حج على من لا يعلم. فالرجل ليس بالضرورة لما يصدر من حكم يسمع كل الناس، لا، قد يسمع مجموعة، المجموعة تزيد وتنقص، تقل وتكثر، ثم هل المجموعة هذه قلت أو كثرت تنقل إلى غيرها. أهل البيت سلام الله عليهم من خصوصياتهم أنهم أودع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدورهم كمية كبيرة من العلم لم تودع في صدور غيرهم، وهذا المعنى بشهادة جميع المنصفين، إلى درجة أنك تسمع رجلا يقول لولا علي لهلك عمر مثلا، أو تسمع مثلا النعمان يقول لولا السنتان لهلك النعمان. وقبل كل شيء تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا مدينة العلم وعلي بنها، اتفقوا على أنه لم يودع في صدر أحد من العلم كما وضع في صدر علي السلام عليه. حتى جمهور المسلمين يروون عن عبد الله بن عباس حبر الأمة يقول أن العلم 10 أعشار، عشر منه اختص به او قول عمم لسائر الناس، هذا تشم عام، يعني كل واحد يعرفه، اي واحد من الصحابة الكرام، واحد من التابعين المحترمين يعرفه عشر. وتسعة اعشار خص الله بها عليا واهل بيت علي، بحكم علي اهل البيت سلام الله عليهم. هذا يروي عدد من علماء جمهور الحديث، مرحوم السيد الفيروز عبادي في فضائل الخمسة من الصحاح الستة يذكر مصادره، يقول ابن عباس العلم عشرة، عشر منا هذا عم، كل واحد يمكن يعرفه، بس تسعة ما كل واحد يعرفه. يقول هذه روجعت في صدر علي سلام الله عليه ولحكمه أهل بيته. ثم يعقب يقول أما والله لقد شاركهم في العشر العاشر. جميل، فبالنتيجة العشرة كلها عنده. ليش؟ لأنه واحد من العشرة، عشر هذا مشترك بالعموم، هو واحد من العموم سلام الله عليه، وتسعة مخصوصة، فبالنتيجة يكون قد شركهم في أجمعها. يعني هذا إلى جانب قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها، أظن واضح، نحتاج إلى مزيد بيان. ولهذا الوجدان يساعد على ذلك، الوجدان التأريخي من الناحية الميدانية، الإمام علي سلام الله عليه هو الوحيد الذي قال وصدق وكان أهلا فيما قال، سجوني قبل أن تفقدوني، ما جرى خير على هذه الكلمة إلا أن يكون من أهل بيته سلام الله عليهم. وبعد الوحيد الذي احتاج الكل إليه، مختلف الصحابة احتاجوا إليه، كانوا يشجوه، لكن ما ذكر إنه مؤرخ أن الإمام علي عليه السلام يوم من الأيام احتاج إلى واحد منهم في مسألة شرعية، على ذلك لا في تفسير آية، لا في رواية، لا في حكم فقهي، لا في مفهوم عقائدي، أبدا أبدا. هذا تأريخ المسلمين على الإطلاق، يعجل أن يأتي أحد ولو بمفردة واحدة يقول أنه علي بن أبي طالب احتاج إلى فلان في مسألة من مسائل العلم، أبدا، ولو برواية ضعيفة، ولو من كتب جمهور المسلمين، أبدا، ما يوجد شيء من هذا. بينما العكس صحيح، العكس أن الكل احتاجوا إليه في مسائل الاعتقاد، في أحكام الفقه، في مختلف المجالات، حتى أنه لما استشهد الإمام سلام الله عليه وبلغ الخبر إلى معاوية قال والله لقد مات العلم والفقه لموت علي بن أبي طالب. كلهم كان لما يضايقون يرسلون للإمام علي ولو سرا. النتيجة هذا موضوع طويل، أنا كنت ودي أنه أطرح بشكل مفصل لعله تسنح الفرصة مستقبلا للتفصيل، يعني ذكر الوقائع، ذكر الأرقام، رجوع الخليفة الأول إلى في مسائل كثيرة في القضاء في الفقه، بعد رجوع الخليفة الثاني، رجوع الخليفة الثالث، رجوع معاوية ولو سرا، رجوع بقية الصحابة. زين، فالإمام علي عليه السلام احتاج الكل إليه ولم يحتج إلى أحد. ولهذا استدل الخليل ابن أحمد الفرعديدي لما سئل عن الدليل على أولوية أمير المؤمنين سلام الله عليه في الخلافة، قال الدليل أنا عندي احتياج الكل إليه واستغناؤه عن الكل، هذا الدليل، لأنه إمام الناس أعلم الناس، والله يقول أفمن يهدي إلى الحق أحق أم أن يتبع، الآية الكريمة تعطينا مقياس، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا يهدي لغته يهتدي، يعني أم من لا يهدي، أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. الخليل يقول أنا بناء على المقياس على الميزان أنا أدري أنه علي بن أبي طالب سلام الله عليه احتاج الكل إليه ولم يحتج هو إلى أحد. إذا باتفاق المسلمين أنه لم يوضع في صدر أحد من العلم كما وضع في صدر أمير المؤمنين عليه السلام وبحكمه أهل بيته، هذا واحد. فلما يمارسون نشر هذا المودع هذا المخجون هذا العملية يطلق عليها بنوع من العناية ولاية تشريعية. هذا واحد. اثنين، هذا لعله أهم من الأول. ليش؟ لأن بالأول تجد واحد يقول بالأول يساوون غيرهم، يروون رواة عن النبي، يعني مثل ما جابر يقول حدثني رسول الله قال، علي بن أبي طالب يقول حدثني رسول الله قال، والشكل رواية برواية، شغائفه هذا أكثر هذا أقل، هذا معصوم هذا غير معصوم، لكن بالنتيجة جابر ثقة فروايته حجة. انتبه جيدا على أنني بينت سابقا معنى الحجة في أهل البيت عن معنى الحجة في غيرهم، بينت سابقا مع أهل البيت. بس الشيء المهم الثاني الذي أريد أن أذكره ورأيته يعني هذا جزء من الصفات إلى ذلك. شوف الإمام علي سلام الله عليه، مو بس سلام علي، سلام علي قد يقال باعتبار عاصر النبي، لا حتى الذي ما عاصر النبي من أهل البيت يعني من قبيل الإمام العسكري سلام الله عليه، الإمام العسكري من تابعي التابعين، الإمام العسكري الذي استشهد لما كان في السجين والذي نعم ولد على ما يبدو سنة 228، قلت بجيدة يعني كم عمر الإمام سلام الله عليه؟ 32 سنة. يعني كم ولد الإمام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني قرابة 220، قرابة قرابة 220 سنة الفاصل بين الإمام العسكري وبين رسول الله وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك الإمام العسكري لما يسأل عن حكم شرعي مسألة دينية ويجاوب بدون رواية، بدون ما يقول حدثني أبي، أبدا بدون رواية يسأل يجاوب الشكيل يقول حكمها كذا وكذا، قوله حجة، قوله حجة ولو لم يروي. هذا في غير أهل البيت ما مألوف، في غير أهل البيت إذا تابعي يروي رواية يقول حكم بدون ما يشنده هذا يسموه مرسل. مرسل المرسل الحديث المرسل ما يحتجون به، لا بالعقائد يحتجون به ولا بالفقه، لان يقول لك مرسل ما اعرف انا الراوي بالوسط، لان هذا ما شاف النبي، فلما ما شاف النبي لابد سمع الحديث من غيره الى ان توصل السلسله للنبي، مو الشكل. هذا الغير ما نعرفه، اذا ما نعرفه ما ندري ثقه، غير ثقه ما نقدر نعمل بالحديث، شايف؟ حتى لو كان هو نفسه هذا اللي يروي هو ثقة، لكن الواضحين كان بمنافع قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة، فالحديث يتعطل بعد عن العمل، يتعطل عن العمل لأنه القائل ليس بحجة. أما أئمة أهل البيت سلام الله عليهم اعتاد تاريخ المسلمين على أن يسمعوا منهم المسألة الدينية الفقهية العقائدية مرة برواية ومرة بدون رواية، وكلا قوليهم حجة، إذا روى رواية حجة وإذا لم يروي قوله الشكل هو حجة. ليش؟ بين الدليل أنا سابقاً قد شيئين في موضوع حجية أهل البيت سلام الله عليهم، ومن الأدلة عليه بينته وحديث الثقلين، لأن النبي قال ما إن تمسكتم بهما ما قال ما ان تمسكتم فقط برواية اهل البيت، لا لا لا بهما ما قال بروايتهم فقط، بهما اذا روى هو مرجع حجة، واذا لم يروي لكم ما تعتبر كلامه كلام مرسل، لا المفروض انه كلام يكون حجة على كلا التقديرين في كل سنحانتين. هذا معنى جليل، هذا ما تحصل لغيرهم. هذا هو الوجه الثاني من وجوه الولاية التشريعية لأهل البيت. هذا الوجه أهم من الأول، لأن قلت لك الأول يسمون به رواة قد يقال غيرهم يساويهم بهالتسمية، لكن بالثاني لا، عنوان حجج الله تعالى على الخلق. موضوع الولاية التشريعية في فروع أخرى إن شاء الله إذا سمحت الفرصة أنا أطرحها بشكل مستمر، يعني يكون عنوان المحاضرة الولاية التشريعية إن شاء الله إذا صار الفرصة البحث، بس الوجهين كافي. إذا أهل البيت عليهم السلام لما نقول لهم ولاية تشريعية يعني لهم ولاية تبليغية بأحكام الإسلام المنزلة على صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتي إما ينقلونها عن طريق الرواية وإما بدون رواية ولكن قولهم حجة. الشخص تسألني أنت تقول لي يعني الإمام يمكن يكون مصدر لعلمه غير أحاديث الرسول؟ نعم ممكن. هذا ما إذ لأهل البيت يختلفون عن غيرهم. أهل البيت أهم مصدر لعلمهم اثنان. الأول هو الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، والثاني هو عبارة عن الإلهام القذف في القلوب. الله يخلق العلم في قلوبهم، الله عز وجل ينقر في أسماعهم. هنا ألفاظ الروايات تختلف، مرة تسميه نقر في الأسماع، مرة تسميه أذف في الأفئدة، مرة تسميه تسديد روح القدس. له أسامي وإلى مراحل وإلى معاني دقيقة جدا تحتاج إلى بحوث مختصة. على الإجمال هذا طريق ثاني من طرق علمهم سلام الله عليهم. هذا الطريق غيرهم ما يملشف يتقدر، ولهذا غيرهم غير أهل البيت عليه السلام. لو يجي واحد ويقول لنا رأي بالدين ما يروي عن الرسول، هو يقول هالشكل، فإذا سألناه من الذي يقول هذا سددني به روح القدس، ما نقدر نعتمد عليه، يعني مش مدرينا روح القدس يسدده، انتبه جيدا، ما عندنا دليل. أهل البيت عليهم السلام إنما نقول قطعا يسددهم روح القدس، وقطعا معلوماتهم إلى ما تكون حديث عن النبي هي إلهام من الله، هذا قطعا. منين نجيبه؟ نجيبه لأن الدليل قال، الدليل قال علي مع الحق والحق مع علي، خلص. دليل قال ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا، دليل عندي انا. غيرهم لا، غيرهم ما عندهم مثل هذا المعنى. غيرهم هو واحد منهم يقول من الغير، يقول ان لي شيطانا يعتريني، واحد يقول هم اذا نعم وجدت فقوموني فلست فوق ان اخطئ. مثلا النعمان عند كلمة صريحة، نعمان يقول ليس لمجتهد أن يعمل برأيي دون أن يعرف دليلي. هذا كلام على الأصول، كلام على الأصول، لأنه قول المجتهد حجة على المقلدين فقط، أما على مجتهد آخر ليس حجة، لازم يعرف دليل. إذا عرف دليله واستقر عند الدليل وكان من المختصين ذاك الوقت يتبناك رأي إليك، وإلا مجتهد ما يخلد مجتهد آخر. التقليد حرام على المجتهد، مجتهد التقليد، الإنسان إذا بلغ درجة الاجتهاد يحرم عليه التقليد. شايف الإمام أبو حنيفة يقول ليس لفقيه أن يعمل برأيي حتى يعرف دليلي لأني لست فوق أن أخبر. يقول أنا بشر، أنا قد أخبر، ولهذا دليل. أنا أحيانا يكون إلى رأيان بالمسألة، يكون إلى رأي مثلا قرب في فترة ثم في فترة أخرى يبدل رأي على طريقة المجتهدين. زين، أهل البيت سلام الله عليهم قام الدليل على أنهم مسددون، مسددون، والتسديد كما تفيد الروايات إنما يتم عن طريق روح القدس أو عن طريق مباشر. النتيجة هذا موضوع لبحث مستقل إن شاء الله. فإذا أهل البيت عليهم السلام لهم ولاية تشريعية لهذه المعاني، وليس معنى ولايتهم التشريعية أنهم يكملون النقص الحاصل في زمن البعثة، لا حاشا أبدا. النبي تسلم الشريعة كاملة وبلغها بشكل كامل، لكن بالطريقتين المشار إليهما فيما تقدم. يبقى تسميتها تشريعية يعني من باب العناية في الواقع، وإلا هو لا مشرع إلا الله أساسا. السلطة التشريعية في الإسلام أو في أديان الله عز وجل عموما، السلطة التشريعية دائما هي من اختصاص الله تبارك وتعالى، لأن التشريع شأن من شؤون الربوبية. انت تقول ربنا عز وجل مرة يوصف بأنه إله، يوصف أنه خالق، ومرة يوصف بأنه رب. الوصف بالخالقية، الوصف بالإلوهية ناظر إلى أنه علة العلم، هو الموجد للأشياء الذي لا موجد قبله وهو واجب الوجود. بعدين لما يوجد الأشياء، الأشياء يعطيها نظام، يقننها إما في جانبها التكويني وإما يقننها في جانبها التشريعي، يدبر أمورها. يعني هذا التدبير المدبرية للأمور اللي هي نوع من التربية، تربية الشيء، تنميته وإعداده وصيانته وحمايته لأن تأمين تربية إليه. بهذا اللحاظ يسمى ماذا؟ رب العزة عز وجل يسمى رب. فمقام الإلوهية ناظر إلى أن العلة الأولى علة العلم، ومقام الربوبية ناظر إلى كونه تبارك وتعالى المدبر المقنن المنظم المشرع. فالسلطة التشريعية شأن من شؤون الرب، شأن من شؤون الربوبية، لا يملكها أحد ذاتا إلا الله. حتى الرسول ما يشرع هو ابتداء، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أما هو ما يأتي بشيء من عنده، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوجين. القرآن الكريم يهدد في هذا المقام. إذن السلطة التشريعية لله، لكن الله عز وجل لما نريد نعرف أن قنن وأن شرع ولابد من مصدر ناخذ منه التشريع. يعني أنا منين أخذ التشريع؟ صح، السلطة التشريعية هي صلاحية الرب تبارك وتعالى، بس الرب أنا ما أسمع منه مباشرة. منين أخذ التشريع؟ لابد أن أخذ التشريع من جهة محددة معينة. الجهة المحددة هم سفراء الله إلى خلقه، رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب من بعد ممن أخذ؟ أخذه ممن نص عليهم، الذي نص عليهم مثلا أهل البيت. القرآن يقول فسألوا أهل الذكر من يدور أن يتارك فيكم الثقل كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ففي جهة معنية، نعم يبقى شوار، أنا إيش مدريني هذه الجهة جهة معنية، كل واحد يمكن يدعي. هو هنا يجي دور المعجزة، المعجزة دورها إيش؟ وكل واحد يجي يدعي النبوة، كل واحد يقدر يقول أنا أمثل الله، أنا أنزللكم قوانين السلطة التشريعية الإلهية، أنا أبلغ بأحكام. كل واحد يقدر يدعي النبوة، مش كده؟ الله عز وجل وضع المعجزة لإثبات صدق مدعي النبوة، لأن العقل عنده حكم مسبق يقول ما ممكن الله عز وجل يجري المعجزة على يد الكاذب. فإذا جرت المعجزة على يد مدعي النبوة إذن هو إيش؟ إذن هو صادق. فالعقل يقودني إلى أن الله حكيم، وإذا ثبت حكيم ما يجري المعجزة على يد مدعي النبوة كذبا. اثنين، مرحلة ثالثة، إذا جرت المعجزة على يده ثبت أنه سفير الله، إذا ثبت أن سفير الله حينئذ يكون إلى صلاحية نقل التشريع. فأسمين نبي سلطة تشريعية، يعني الجهة المعنية المعينة من قبل الله تبارك وتعالى. بهذا المعنى هو سلطة تشريع، يعني الجهة التي يؤخذ منها التشريع، لا أنه هو الذي يقنن، اللي يقنن الله عز وجل. لأن بعد النبي شلون أعرف؟ هو النبي نص، النبي نص، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. أذكر الأدلة الأخرى الذي من أروعها قوله جل وعلا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الواقع هذه الآية الذي تطابق على نزولها في أمير المؤمنين سلام الله عليه، أكثر من 20 من المفسرين من الفريقين من الجمهور أكثر من 20 مفسر روى تفسير هذه الآية أمير المؤمنين سلام الله عليه، والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أنها نزلت في علي عليه السلام يوم تصدق بخاتمه رافعا، اشتغل بعبادة عن عبادة فهو في عبادة. واحد سأل ابن الجوزي قال الإمام صلاة يقبل على الله تماما، شلون التفت إلى الأعراب الشاعر وصدق بالخاتم؟ قال ويحك إنه لم يشتغل عن الله بغير الله، إنه نعم انصرف من الله إلى الله، من عبادة إلى عبادة، يعني هو كان يتنقل في إطار عبادة الله، لأن مثل ما الصلاة عبادة الزكاة عبادة، أثناء الصلاة هو منصهر بالله في امتثال أمر الله، وأثناء الزكاة كذلك منصهر في أمر الله، مثل ما الله قال أقيموا الصلاة قال إيش آتوا الزكاة، فهو في عبادة، في كليهما في عبادة. هذا المعنى الذي اتفق عليه المؤرخون والمفسرون، أرجوك هذا دليل صارح وصريح جدا واضح. طيب أرجوك هذه الآية لو نازلة في غير أمير المؤمنين سلام الله عليه ما كان يقام لها ويقعد في غير أمير المؤمنين عليه السلام، يعني خل أوضح لك الحكم. لو الآية جاية هالشكل قائل إنما وليكم الله، لو قائل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين كانوا معه في الغار مثلا، بينك وبين الله إيش كان يطبل لها الجنة؟ كان تقوم الدنيا ولا تقعد، هل أنت وياي أو لا؟ بس لأنه قال والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، نقاش وصمخة كبيرات مع الاحترام للآخرين، بس أقول لو نازل هالشكل بصيغة أخرى مع الاحترام للآخرين كان نشوف الوضع شكل آخر، لكن لأنها نزلت في علي سلام الله عليه شوف قسم يحتم قسم يشوه قسم يحاول يشكك، ولهذا ينقل عن شخص آخر بدون ذكر الاسم يقول والله لقد تصدقت بأربعين خاتما على أن ينزل في شيء كما نزل في علي بن أبي طالب، فلم ينزل شيء. يقول حاولت كلما يعني أجهدت نفسي بس ما يعني مسألة قلوب يعلم الله أهليتها، يعلم الله أهليتها، الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم هؤلاء الذين عبر عنهم القرآن الأبرار الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. علي ما صدق بالخاتم حتى يمدح، لا، إنما نطعمكم لوجه الله، وإلا قد إنسان صدق ب400 خاتم لكن ما لقي معه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكور، إنا نخاف من ربنا يوما عروسا كثيرا. الخلاصة، فإذا الواقع هذا النص وأمثاله مضافا إلى حديث الثقلين اللي شارك فيكم الثقلين كتاب الله وعفرتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، هذا مثل ما يدل على الولاية التشريعية يدل على الولاية العامة خلافة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. وأظن النص صريح وليكم واضح، وليكم الله ورسوله الذين آمنوا، واضح في مقام بيان الولاية العامة. إذا ولايتهم لا ريب فيها ولا غبار عليها، إلا أنه في الواقع في محاولات تبريرية عند بعض الناس بدافع من الدوافع، اما دافع وراثة لانه يقول لك من شر انا اجي انا مخفر السابقين، هؤلاء ابائي اجدادي كلهم ماتوا على النهج في تسلسل معين 1 2 3 4، هؤلاء كلهم اجي انا اغلطهم اخطئهم واقول بان الاولى بالامر علي بن ابي طالب قسم ربما لاغراض اخرى نتيجه فيه محاولات تبريريه، والا المساله ما تحتمل النقاش على الاطلاق. فهم ولاة الامر بتعبير زياره جامعه ممساسه البلاد ممساسه العباد، ولهذا الحسين سلام الله عليه لما يتحرك ما يتحرك عن فراغ، الحسين يتحرك والدليل معه الاحاديث الايات، قول النبي صلى الله عليه واله الحسن والحسين امامان، مضافا لكونه سيد شباب اهل الجنه، مضافا لكونه صاحب الكفاءه. انا ارجوك لو تستعرض العالم الاسلامي ذاك الوقت بقطع النظر عن النصوص، بقطع النظر عن النصوص، تعرف العالم الاسلامي تقدر انت ذاك الوقت تختار شخصيه كالحسين بن علي سلام الله عليه مؤهل لقياده المسلمين؟ ابدا، هم اكلها وهم محلها، ولكن شاءت الاقدار، شاءت العوامل المعينه انه تسير الامور بنحو اخر. دع الدنيا وزينتها لوفد وجانبها اذا كنت الرشيدا، وحاربها اذا كنت الرشيدا، اترجو الخير من دنيا اضاع حسين السر واختار في جيدها. المرحوم شيخ حسون عبد الله الحلي في ابيات رائعه عند يقول عجبت ومن في الدهر شرح فكره وفكر فيه لم يزل يتعجب، يزيد الخنا في دسته متقلب ويمسي حسين في الثرى يتقلب، ويخصب منه الراس بالتاج جهرة، ويرفع منه الراس في الرمح جهرة. يعني راس الحسين سلام الله عليه يقارن بين وضع يزيد ووضع الحسين عليه السلام، ويرفع منه الراس في الرمح جهرة، وبالتاج رأس بن الدعية يعصب أبا حسن تغضي وتلتذ بالكرى، وبالكف أمسك تستر الوجه، زينب أبا حسن ترضى وحسن ترضى صفاياك في الشبا، ونسوة حرب بالمقاصين تحجب، وهكذا أسير بهن من بلد إلى بلد بحالة تقشعر لها جلود الغيار ويندى لها الجبين. الصورة تصورها زينب عليه السلام لما قالت ليزيد أمن العدل يا ابن الخلفاء تسديدك حراسا ودماءك وصوتك براء رسولنا سبايا. هذا ناقص عند هذه الكلمة قد تكتشف صورهن. هذه شهادة من زينب، ليس هذا كلام راوي عادي، لا لا لا، هذا تقرير، تقرير السيدة زينب سلام الله عليها. تقول فتها تكت سحورهن وأبديت وجوههن يحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستكتفهن أهل المعاقل والمناقل، مناهل والمعاقل ليس معهن من رجالهن ولي ولا من حماتهن محمد. يوم الذي سار الضحى للكوفة تمنيت خير صالته المعروفة لكن مقطعة لكن جبيت مقطعة تجفوفة وراس عمود من الحديد تهشم. قطعا صوت من زينب عليه السلام لكافلها ابي الفضل العظام. كفاله كفاله شجر دمع ولا واحد لك فعل ولعلك يا فاضل كفالة وما غيرك لعن خدري كفر إلها ولا غيرك لعن خدري كفالة لو عليك اشرح يا بن كفلها العتب مرفوع مقطوع خرجتني من منزلي واركبتني في محملي وطول الطريق ما فارقتني وهان من بعدك اصبحت ضايعا حائرا تكلا التفت يمينا وشمالا ليس لي من ادود به لا والد لي ولا عمه لا والد لي ولا عم أدوز به ولا أقل لبقي أرجو الفضل يا من أسس الفضل والإباء